الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله وأجل له المثوبة أن الأصل الثاني من ثلاثة الأصول العظيمة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكر أن دين الإسلام مبني على ثلاث مراتب. الأولى هي مرتبة الإسلام، وبين ذلك وفسره وذكر الأدلة على ذلك. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتهى كلامه رحمه الله. هذه المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، والإيمان أصله في اللغة كما سبق أن ذكرت لكم هو التصديق الجازم، فهو تصديق وجزم. وفي الشرع الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل، لأن القول هو قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قال من قال من أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، فهو بمعنى من يقول قول وعمل واعتقاد، لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب. قول اللسان هو النطق والإقرار ظاهرا بنطقه، وقول القلب النية، وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب أقسامه كثيرة، منها أنواع الاعتقادات، ومنها أنواع العبادات القلبية، الخشية والخوف والرجاء. فالعلم أنواع العلميات، هذه من أعمال القلب، وكذلك عبادات القلب المتنوعة، هذه أعمال قلبية، وكذلك عمل الجوارح. وهذا بمعنى قول من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به، فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع، فصارت حقيقتها الشرعية هو ما وصفت لك من أن الإيمان على يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان والاعتقاد، وأنه يزيد وينقص. الإيمان كثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به اللغوي، وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي. من مثل الألفاظ الأخرى كالصلاة، فإنها تأتي ويراد بها اللغوي، الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء، وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة. ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين، ومما ذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعدى باللام، كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكقوله: فآمن له لوط، ونحو ذلك من الأمثلة كما سبق أن ذكرت لكم. والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به القول والعمل والاعتقاد، هذا يعدى كثيرا بالباء: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، إلى آخر الآية. قال: آمنوا بما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ونحو ذلك من الآية. وكقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة، وهو الذي يناسب المرتبة الثانية، لأن المرتبة الأولى هي الإسلام، وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل. وقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من الإسلام بعد الحج أن منه الغسل من الجنابة، ومنه الذكر، ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فهو العقائد الباطنة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال: الإيمان 74 شعبة. وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام، لأن الإيمان أوسع من الإسلام، والإسلام بعض الإيمان، والإيمان أخص، أهل الإيمان أخص مرتبة من أهل الإسلام. لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة. بهذا المعنى ولهذا المعنى قال الشيخ رحمه الله: وهو 74 شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن قول لا إله إلا الله أنه أول أركان الإسلام، شهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله مع توابع ذلك، هذا الركن الأول. فهنا عد قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وهذا لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة. وهذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64، أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله. وقوله شعب هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب ولها فروع، وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبأدنى الشعب، ومثل بشعبة من الشعب. وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة، فالأول وهو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب. فذكر في هذا قول لا إله إلا الله، وهذا قول باللسان ولا شك أنه يتبعه اعتقاد بالجنان، وذكر الحياء أيضا وهو عمل القلب، وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح. فتمثيله عليه الصلاة والسلام بذلك لأجل أن يستدل بكل واحد من هذه الثلاثة، بكل شعبة من هذه الثلاث شعب على نظائرها، فيستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية، ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية عمل الجوارح، ويستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية. وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل، وذلك لأن التنويع كما نوع عليه الصلاة والسلام يجعل القائس، يجعل الناظر يعدي هذا الذي ذكر إلى أنواع تماثلها كثيرة. ولهذا العلماء اختلفوا في شعب الإيمان في عدها، عدها جماعة وصنفوا فيها مصنفات، كما صنف الحليمي كتابه، شيخ البيهقي كتابه شعب الإيمان، المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع، وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي موسعا داعما بالأدلة في كتابه شعب الإيمان ونحو ذلك. عدوها على اجتهاد منهم، وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء، بعضهم يعد خصالا من شعب الإيمان، بعضهم يعد أخرى، وسبب ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر على ما ذكر، فيجعلون بعضا منها قولية ويجعلون بعضا منها عملية ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب. وهم يقسمونها في الغالب أثلاثا، فيجعلون للقوليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون للعمليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون لأعمال القلوب نحو من 27 أو 25 شعبة يزيدون وينقصون. المقصود أن هذا اجتهاد من العلماء، لكن هذا التمثيل يدل على ما ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذن فيدخل في هذه الشعب شعب الإسلام: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، الجهاد، الغسل، الطهارة ونحو ذلك. يدخل فيها الأعمال الاجتماعية التي أمر بها: صلة الأرحام، بر الوالدين إلى آخره. يدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف والرغب والرهب إلى آخر هذه الأمثلة. فكل هذه من الإيمان، كل هذه من الإيمان، ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين. بعد أن ذكر ذلك قال رحمه الله تعالى: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليؤمن بالآخر وبالقدر خيره وشره. أوضحت لكم في شرح الأربعين النووية تفصيل شرح هذه الأركان، لكن أذكر ذلك باقتضاب ليكمل الشرح لهذا الكتاب. الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله، بأن الله واحد في ربوبيته، وأنه واحد في إلهيته في استحقاقه العبادة، أنه واحد في أسمائه وصفاته، يعني ليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرح التوحيد كله، هو شرح التوحيد كله. قال: وكتبه، أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة جمع ملك وهو المرسل، لأن أصلها مألك من ألك، يعني أرسل رسالة خاصة، ألك يألك ألوكة، والمرسل مألك أو ملأك، وأصلها مألك لأنها من ألك، فيصبح خففت الهمزة كما تخفف كثيرا فصارت ملك، وجمعها ملائكة. لهذا ظهر الجمع، ظهر في الجمع الهمز لأن أصله في المفرد موجود. الملك جمعه ملائكة، ظهر الهمز، ومفرد الملائكة ملأك إلى آخره، يعني المرسلون الموكلون بما وكلهم الله جل وعلا به. هذا الركن من أركان الإيمان تحقيقه يكون بأن يؤمن المسلم لأن لله جل وعلا ملائكة، خلق من خلقه جل وعلا، جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجود وآمن بذلك، وأن منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل يبلغهم رسالات الله، فقد حقق هذا الركن من أركان الإيمان. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي على نحو ما فصلت لكم في شرح الأربعين، يكون الإيمان التفصيلي، وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم، لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان يكون بتحقيق ما ذكرت. وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم، صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم، وأنواع أعمالهم وأنواع ما وكلوا به، هذا كله من الإيمان التفصيلي. من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان، لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول. كذلك الإيمان بالرسل، إذا آمن المسلم بأن الله جل وعلا أرسل رسلا بعثهم بالتوحيد، يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به، وأيدهم الله بالمعجزات بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة، بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، بهذا يكون آمن بالرسل جميعا. ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأنه خاتم الرسل، وأن الله جل وعلا بعثه بالحنيفية السمحة، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. القسم الثاني الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما أوضحت لكم، فيه مقامات كثيرة في ذلك يتبع العلم التفصيلي، بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. قال بعدها وكتبه، الكتب قبل الرسل، وكتبه ورسله. إيمان بالكتب أيضا إيمان إجمالي، يتحقق الإيمان بهذا الركن بأن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل أن كلها حق لأنها من عند الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، ويوقن بذلك يقينا تاما، ثم يوقن ويؤمن إيمانا خاصا بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآن. فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك، يؤمن بها إيمانا عاما على ما أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، فإنه يؤمن إيمانا خاصا بهذا القرآن وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من قبل، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال جل وعلا في وصف كتابه ومهيمنا عليه، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص في القرآن. قال بعد ذلك واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بيوم القيامة، وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن العبد يؤمن غير امتراء ولا شك بأنه ثم يوم يعود الناس إليه، يبعثون فيه وإليه يحاسبون فيه، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، لأن الأمر ليس منتهيا بالموت، بل ثم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص للمظلوم من الظالم، ويحاسب الناس على أعمالهم، كما قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذا آمن بهذا القدر وأن هناك يوم سيكون وأننا سنبعث من جديد، فإنه قد حقق هذا الركن. بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، هذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة، من أحوال القبور، أحوال ما يكون يوم القيامة، الإيمان بالحوض، بالميزان، الإيمان بالصحف، الإيمان بالصراط، الإيمان بأحوال الناس في العرصات، أحوال الناس بعد أن يجوز الصراط يعني المؤمنين الذين يدخلون الجنة، وما يكون بعد جوز الصراط، ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك، أحوال الظلم، أحوال الجسر، هذا كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من سمعها في النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم، ما أدري هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك، يعرف بالنصوص، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن وبالسنة. أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخر، أن يؤمن بأن ثم يوم يعود فيه الناس فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فلو سألت أحدا قلت له هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس، قال بلا شك هناك يوم القيامة نبعث فيه ويحاسب الناس فيه، فيه أهوال وسكن، بهذا حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. إذا سألته هل تؤمن بالحوض، قال وش الحوض، أنا ما أعرف هذا الحوض، هل تؤمن بالميزان، أنا ما أعرف، يعرف النصوص الدالة على ذلك، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي إنما يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه. الثالث قال وبالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر تحقيق هذا الركن أن يعلم ويعتقد يؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت في خلق الله قد سبق به قدر، وأن الله جل وعلا عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها في خلقه قبل أن يخلقه وكتب ذلك. وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. والإيمان بالقدر الإيمان الواجب يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين. الأولى العلم السابق، فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله السابق بكل شيء، بالكليات وبالجزئيات، بجلائل الأمور وبتفصيلات الأمور، هذا العلم السابق. كما قال جل وعلا إن الله، كما قال جل وعلا في آخر سورة الحج: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبين جل وعلا أن علمه بالأشياء سابق وأنه يعلم كل شيء، الكليات والجزئيات، الأمور الجليلة وتفاصيل الأمور، هذا العلم الأول. وهذا العلم لم يزل الله جل وعلا عالما به، علمه جل وعلا بهذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه علمه بها أول، يعني ليس له بداية. الدرجة الثانية الكتابة، أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون، كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. فأثبت أنه في كتاب. وقال جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطر، يعني قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. بين أن كل شيء يكون ما هو في كتاب، وهذا قد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق، يعني بالكتابة، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى، المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر، هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين. الثانية، المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين، وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر. أولى الدرجتين الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله جل وعلا إلا وقد شاءه الله جل وعلا وقد أراده الله جل وعلا كونا، سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان العاصين، سواء في ذلك إيمان المؤمنين أو كفر الكافرين، فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته الكونية ومشيئته وإرادته الكونية، لأن المشيئة ما تنقسم، اللي ينقسم الإرادة، بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية. ومشيئة الله إذا أطلقت يعنى بها الإرادة الكونية، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وشرعية، أما المشيئة فهي مشيئة الله جل وعلا في كونه. هذه الدرجة الأولى، هذه تواكب وقوع المقدر، فلا يمكن أن يعمل العبد شيء يكون مقدر عليه من الله جل وعلا إلا وهذا الشيء قد شاءه الله جل وعلا. الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، كل شيء مخلوق فالله جل وعلا خالقه، أعمال العباد، أحوال العباد، السماوات الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، الجميع الذي خلقه هو الله جل وعلا. فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله جل وعلا، وخلق الله جل وعلا ذلك الشيء. طاعات المطيعين خلقها الله جل وعلا، عصيان العاصين خلقه الله جل وعلا. إذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيء، إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له، إذا لم يشأه ولو أراده العبد لم يقع، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مرتبة الخلق عامة. إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي. مرتبة قبل وقوع المقدر: العلم الأزلي، العلم الأول، والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم ما يواكب وقوع المقدر، وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة، عندك إرادة وعندك قدرة، إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منك الفعل، توجهت إلى الفعل حصل منك الفعل، لكن لا يحصل منك إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا ذلك منك، وإلا بعد أن يخلق الله جل وعلا ذلك الفعل منك. الفعل فعل العبد حقيقة، لكن الخالق لهذا الفعل هو الله جل وعلا. لما؟ لأن الفعل من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامة، والإرادة والقدرة قد خلقها الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق ما به يكون الفعل، ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد. فحصل بهذا الإيمان التفصيل الواجب بالقدر. وبهذا البيان يتضح لك أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر يعني الذي يمدح أصحابه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، النبيين يعني والرسل. وهنا ذكر الخمسة هذه: آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية دليل على خمسة من أركان الإيمان، وكثير ما تأتي هذه الخمسة مقترنة، كقوله جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ذكر الأربعة: لا نفرق بين أحد من رسله. وكقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكقوله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، ونحو ذلك من الآية. وقد جاءت أيضا في حديث جبريل المشهور. بقي القدر. القدر أدلته في القرآن أدلة عامة بذكر القدر، وأدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب القدر. فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجه الاستدلال مجيء كل شيء. كل شيء، قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر سابق من الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن هذه الكلية. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل من ألفاظ الظهور في العموم. ومنه قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل دليل فيه ذكر مرتبة من المراتب التي ذكرت يصلح دليلا على القدر، لأنه دليل لبعضه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. قال: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، في سورة يونس. الإحسان الذي هو مرتبة من المراتب إحسان العابد أثناء عبادته، وهو مقام المراقبة، مراقبة العابد لربه جل وعلا أثناء عباداته لربه جل وعلا، بل في أحواله كلها. لأنه إذا راقب ربه بأنه قد علم أن الله جل وعلا مطلع عليه كأنه يرى الله جل وعلا، فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل، وأن يجعل عمله أحسن ما يكون، وأن يجعل حاله في إقبال قلبه وإنابته وخضوعه وخشوعه ومراقبته لأحوال قلبه وتصرفات نفسه، يجعل ذلك أكمل ما يكون في حسنه وبهائه، لأنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه. هذا المقام، مقام المراقبة، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أن تكون عابدا لله على النحو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلصا موافقا للسنة، حالتك أن تكون كأنك ترى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه فلتعلم أنه جل وعلا مطلع عليك، عالم بحالك، يرى ويبصر ما تعمل، يعلم ظاهر عملك وخفيه، يعلم خلجات صدرك، ويعلم تحركات أركانك وجوارحك، ويعلم وبضعفه تضعف المراقبة لله جل وعلا. إذن فمقام الإحسان، مرتبة الإحسان، تعظم بعظم مراقبة الله جل وعلا، وتضعف بضعف مراقبة الله جل وعلا. فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله جل وعلا مخلصا على وفق السنة، وحاله أنه كأنه يرى الله، عالم بأن الله مطلع عليه يرى، هذه تجعله يحسن عمله، بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسن ما يكون. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا ذكرها هنا معيته للذين اتقوا ولمن هم محسنون. قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية تقتضي في هذا الموضع شيئين: الأول أنه جل وعلا مطلع عليهم، عالم بهم، محيط بأحوالهم، لا يفوته شيء من كلامهم ولا من أحوالهم ولا من تقلباتهم. والثاني أنه جل وعلا معهم ناصرا لهم بتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده. فالمعية في هاهنا معية خاصة بالمؤمنين، ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما تقتضيه، وهو أنها معية نصر وتأييد وتوفيق وتسديد وإلهام ونحو ذلك. وهذا متضمن للمعية العامة، وهي معية الإحاطة والعلم ونحو ذلك. إذن وجه الاستدلال: أولا أنه ذكر المعية، الثاني أنه ذكر معيته للمحسنين، فقال: والذين هم محسنون. والمحسن والمحسنون ها هنا جمع المحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، المحسن اسم لفاعل الإحسان، ففاعل الإحسان اسمه محسن، والإحسان هو الذي نتكلم عليه في المرتبة الثالثة. فإذن وجه الاستدلال من جهتين: أولا ذكر المعية، ثانيا ذكر المحسنين. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله جل وعلا لنبيه حال عبادة نبيه، وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه في الساجدين من صحابته أثناء صلاته بهم عليه الصلاة والسلام. قال واصفا نفسه جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهذا دليل للشق الثاني من ركن الإحسان، وهو قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دليل الرؤية هاهنا قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني في المصلين. قال أيضا وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وجه الاستدلال قوله تعالى هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وشهود الله جل وعلا لما يعمله العباد من معانيه رؤيته جل وعلا لهم وإبصاره جل وعلا بهم. فرؤيته جل وعلا من معاني كونه جل وعلا شهيدا. قال جل وعلا هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وهذا ظاهر الاستدلال. أقول وهذا الاستدلال ظاهر، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال جل وعلا هنا وما تكون في شأن، أي شأن تكون فيه، وما تتلو منهم من قرآن، أنواع تلاوتك للقرآن وأحوال ذلك في الصلاة خارج الصلاة وأنت على جنبك وأنت قائم أحوال ذلك، وما تعملون من عمل، أحوال عملكم، كل ذلك منكم الله جل وعلا شهيد عليه، يرى أحوالكم تلك على تفصيلاتها، شاهد وشهيد عليكم، يرى أعمالكم، يسمع كلامكم ويبصر أعمالكم جل وعلا. وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة، وهو حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي شرحناه في الأربعين النووية، إذ هو ثاني الأحاديث النووية الأربعين. وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول الإسلام، ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. نلخص ذلك، ذكر الشيخ أن الأصل معرفة، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، عرف الإسلام وذكر أركانه وذكر معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فسر التوحيد وأدلة ذلك، شهادة بأن محمد رسول الله، وبين معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية، ثم ذكر الأصل المرتبة الثانية وهي الإيمان كما ذكرنا لكم هذا اليوم، ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليما لها للعوام وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك، على حسب مستوى من يخاطب بذلك. فقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما، بل قد كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموها، أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموها، وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين، إذ أعظم ما تسدي للمؤمنين من الخير أن تسدي لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره، لأنه إذا أجاب جوابا حسنا جوابا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا، وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. أسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا وأن يقينا الزلل والخطل وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.